بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الزهد باب الحسد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، ونحن لا نزال في كتاب الحسد، كتاب الزهد والحسد وما إلى ذلك. يقول رحمه الله باب الحسد. باب الحسد. ثم قال حدثنا يحيى بن حكيم. يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله. ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن سالم بن عمر. عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني الحسد كله مذموم، الحسد يهلك صاحبه مذموم، لكن اثنتين هذا لا مباحة، بل ويؤجر عليها الإنسان، يؤجر عليها لأنه يصير مثل الشخص، يتمنى أن يكون مثل هذا لك أجر مثل هذا، يتمنى أن يكون مثل هذا لك أجر مثل هذا. فالشاهد أن الحسد محرم كله وممنوع، لأنه نار يحرق القلب، نعوذ بالله، يحسد هذا الشخص على ماله، على سيارته، على بيته، على أولاده، على يحسده، فتجد نار تحترق بقلبه. لا حسد يباح في الشريعة إلا اثنين، إلا اثنتين. يقول رحمه الله الأولى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل، رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار. وتقدم أنه إنسان أوتي الحكمة فهو يعلمها ويعمل بها. الحكمة قد تكون القرآن، والحكمة قد تكون شريعة، والحكمة قد تكون نور مقذوف في قلب الإنسان وإلهام مقذوف في قلب الإنسان، جائز هذا وهذا. فالحديث مرنا في ليلة المرء أن الحكمة يتكلم بها الإنسان يقولها ويعلمها، وهنا القرآن يقرئه ويعلمه، وكلام رب العالمين جائز هذا. لا حسد إلا باثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه ويقرئه الناس، فيجي واحد آخر يقول لا ليتني مثل هذا اللي يقرأ الناس القرآن فأقرأ القرآن مثله، فله أجر مثل هذا، هذا له أجر وهذا له أجر مثل أجره. ورجل آتاه الله مال من الحلال فهو ينفقه آناء الليل والنهار، يمنه ويسره هنا وهنا، فيجي رجل آخر يا ليتني مثل فلان أفعل بمالي مثل ما فعل فلان، فأجرهم سواء، لأن الله اطلع على نية الشخص هذا، نية هذا اللي يتمنى أن يكون مثل هذا اطلع على نية أنها صالحة وأنه صادق وأنه لو أوتي مال رايح يكون مثل هذا، وهذا اطلع الله على قلبه أنه لو أوتي القرآن أنه رايح يقرأ القرآن ويقرئه الناس، فاطلع على نية اثنين فألحقهما بالاثنين هؤلاء، فلا حسد إلا في اثنتين. نعم. قال رحمه الله دمنا هارون بن عبد الله الحمال وأحمد بن الأزهر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي سلحنات عن أبي الزناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله وأحمد بن الأزهر. وأحمد بن الأزهر. الأزهر قال حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك قال قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى. قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى قال حدثنا أبو الزناد. أبو الزناد قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار. الحسد نعوذ بالله يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد يأكل الحسنات، عندك حسنات الإنسان لكنك تحرق إخوانك المسلمين على ما أعطاهم الله، أما ما أعطاه الله من مال أو من ولد أو من شيء تحسد نار تحترق في قلبك، فهذا الحسد اللي تحترق يحترق يأكل حسناتك كما تأكل النار الحطب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تتر، إن يتقاتلان الصدقة وتقبولها عند الله يتقاتلان مع البلاء اللي ينزل، ينزل من الله بلاء من السماء والصدقة تدفعه وتمنع هذا البلاء أن ينزل، يعني قضاء بقضاء، قضاء وقدر بقضاء وقدر، يمنع تمنع الصدقة تمنع، وهي نور عند رب العالمين. نعم. والصلاة نور المؤمن. والصلاة نور المؤمن، الصلاة إذا كان الإنسان يصلي نور الله قلبه ونور الله حتى وجهه، حتى وجهه يشوف الإنسان مستنير من الصلاة من الصلوات السبع الصلوات لله رب العالمين، فتجد قلبه مستنير ووجهه مستنير. نعم. والصيام جنة من النار. والصيام جنة من النار، يعني حسن إذا تصوم الإنسان سواء رمضانات أو تطوع مع رمضانات فإنه جنة حسن من جهنم، يعني ما تأتي جهنم، حسنت بحسن أن لا تدخل جهنم. نعم. باب البغي. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا عبد الله بن المبارك بن علي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لسبب العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب البغي. باب البغي. حدثنا الحسين بن مروان. الحسين بن مروان قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك وابن علي. وابن علي قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن. حدثنا عيينة بن عبد الحكم قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن. عبد الرحمن قال حدثنا أبيه عبد الرحمن. عن أبيه عبد الرحمن. عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي بكر. عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. ما من زمن أجدر أن يعجل الله لسبب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب، يعني ليس من ذنب أعظم من أن تعجل له العقوبة، نعوذ بالله. ربنا واسع المغفرة واسع العطاء وحليم تعالى وتقدس، لكن قد تعجل العقوبة لشيء آخر، لشيء موجود شيء وهو البغي، البغي على الناس، البغي يبغي الإنسان يبغي بعضهم على بعض، البغي على الناس هذا يعجل الله له العقوبة، لأن دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم ما يحجز، ما تحجزها شيء، الأبواب تفتح لها وتدخل، ويحلف رب العزة والجلال عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالبغي على المسلمين، على أخيك المسلم سواء على ماله على عرضه أو على كذا، تبغي على وعلى أو شتمه أو تغتابه أو بغي، كله بغي، فكل البغي هذا مذموم. ما من ذنب حقيق أن تعجل له العقوبة مثل البغي، نعوذ بالله على الناس. نعم. مع ما يدخر له في الآخرة، مع ما يدخر من العقوبة في جهنم في الآخرة، يعني يعجل الله العقوبة في الدنيا ويدخر له العذاب الأليم في الآخرة، نعوذ بالله. من البغي وقطيعة الرحم. وهو البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطعة الرحم سواء بسواء، قطعة الرحم كثير في الناس اليوم، لا حول ولا قوة، كثير في الناس اليوم قطعة الرحم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سالم بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد قال حدثنا صالح بن موسى. صالح بن موسى قال حدثنا معاوية بن إسحاق. معاوية بن إسحاق قال حدثنا عائشة بنت طلحة. عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرع الخير ثوابا صلة الرحم. نعم. البر وصلة الرحم. البر يعني الصدقة، البر أن تبر الناس وتصدق عليهم، البر وصلة الرحم هذا أفضل شيء تفعله الإنسان بحسناته وتلقاه عند ربك مسجل، البر وصلة الرحم. وأعظم قطيعة أو أعظم شيء، نعوذ بالله، البغي وقطيعة الرحم، أعظم شيء أن تعجل له العقوبة ويعذب في نار جهنم البغي وقطيعة الرحم، نعوذ بالله. انظر البر وصلة الرحم كيف وصلت الإنسان إلى بره وصل رحمه، كيف تصير به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينسأ له عمله ويكدر فيه رزقه إذا كان يصل رحمه، ينسأ يعني يبارك له في عمله ويدر في رزقه، يكثر الرزق ويبارك في العمر إذا وصل رحمه، إذا كان وصل لرحمه واصلا لرحمه. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بن حميد المدني قال دثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن قيس عن أبي سيد مولى بني عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسب امرئ من الشر أن يخطر أخاه المسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد قال حدثنا داود بن قيس، داود بن قيس قال عن ابي سعيد مولى بني عن ابي سعيد مولى بني عامر، بني عامر قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه، لحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. قال رحمه الله دثنا أرملة بن يحيى قال دثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى، أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال عن يزيد بن ابي حبيب، عن يزيد بن ابي حبيب قال حدثنا سنان بن سعد، سنان بن سعد قال عن انس بن مالك، عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اوحى الي ان تواضعوا. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله اوحى الي ان تواضعوا في بعض النسخ حتى لا يبغي احد على احد، ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد، سيروا سوا، ما تتكبر على أخيك المسلم ولا تترفع عليه، تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. هنا يقول حتى أو إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، سنن أبي داود وغيره من السنن، حتى لا يبغي، تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، كل واحد. باب الورع والتقوى. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا أشون القاسم قال دثنا أبو عقيل قال دثنا أبو الله بن يزيد قال دثني ربيعة بن يزيد عطية بن قيس عن عطية السعدي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الورع والتقوى، باب الورع والتقوى. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم، هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل، أبو عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد قال قال حدثني ربيعة بن يزيد، قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، وعطية بن قيس قال حدثنا عطية السعدي، عطية السعدي وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين أهل الورع والتقوى حتى يدع ما يريب ما لا يريب في عما لا ما يريب عما لا حتى يدع ما لا يريب الى ما لا يريب، يدع شيء شبهه في شبهه، يدع شيء ما في شبهه لاجل لا يقع في الشبهه. الامام احمد رحمه الله وضع سطل بياز سمن عند وزان سمن ووضعه راح يصلي، لما رجع قال اعطني سطري، قال والله اختلط السطور ما ادري فين، قال لك كلها ما اخذ حتى ما اخذ، تدع ما الحلال البين، تدع علشان لا تطيح بالحلال بالحرام، تدع الحلال البين اللي هو لك صريح تدعه الى الشبه علشان لا تطيح بالحرام، لا تقع بشيء ما هو لك الانسان، ان تدع ما هو صريح لك خشيه ان تقع بشيء لا ليس لك الانسان، ان يدع ما لا يريبه الى ما يريبه خشيه ان يقع فيما يريبه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن عمار قال دثنا يحيى بن عزة قال دثنا زيد بن واقد قال دثنا مغيث بن سمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا قل ولا حسد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة قال حدثنا زيد بن واقد. زيد بن واقد قال قال حدثنا مغيث بن سمي. قال حدثنا مغيث مغيث بن سمي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ يقول عبد الله بن عمرو قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل؟ العالم هؤلاء والناس هؤلاء وأمة محمد أيهم أفضل يا رسول الله؟ قال كل مخموم القلب. كل مخموم القلب، مخموم يعني نظيف، نظيف القلب، نقي القلب، مخموم النظيف من خمة ونظف، نظف الأرض خمها يعني نظفها، كل مخموم القلب يعني نظيف القلب، صدوق اللسان، صدوق اللسان مخموم القلب يعني نظيف القلب، نقي القلب عن غش المسلمين وعن خداعهم وعن نفاق، نقي قلبه نظيف مستنير، وصدوق اللسان أيضا لسانه صدوق. نعم. و قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه لكن ما مخموم القلب؟ اللي مخموم القلب قال هو التقي النقي، نظيف القلب النظيف، التقي النقي لا يغش ولا يخدع ولا يخادع ولا يحلف ولا شيء، هو التقي النقي هذا مخموم القلب. نعم. لا إثم فيه ولا بغي ولا غل. لا إثم في القلب، هذا القلب المخموم هذا لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غش للمسلمين، يعني نظيف مستنير قلبه. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي رجاء عن برد بن سنان عن مكول نوازلة بن الأسدى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كوّر أن تكون عبد الناس وكن غني أن تكون أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا وأحسن جوار من جاورك تكون مسلما وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية قال حدثنا أبو رجاء. أبو رجاء قال حدثنا برد بن سنان. برد بن سنان قال عن مكحول الشامي. عن مكحول الشامي قال حدثنا واثلة بن الأسقع. واثلة بن الأسقع قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا هريرة كن ورعا تكون عبدا. الرسول يوصي أبي هريرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي أبي هريرة فيقول يا أبا هر كن كن ورعا تكون عبدا. كن ورعا تكون أعبد الناس، كن ورع تكون أعبد الناس، وكن قنعا تكون أشكر الناس، وكن قنعا تكون أشكر الناس، تكون قنوع تكون شكور لله تعالى وتقدس، وكن واحب للناس ما تحب لنفسك، واحب للناس ما تحب لنفسك، الشيء اللي تحبه لنفسك الإنسان أحب لإخوانك المسلمين، تكون مؤمنا، تكون مؤمنا حينئذ، لأن المؤمن واللي يساوي بشيء الشيء اللي يحبه يساوي به إخوانه، يرغب أن ما جاءني من الخير أنه يصيب هذا ويصيب هذا ويصيب هذا من إخواني المسلمين. المساواة مأمور بها، وورد العدل بين من السماء والأرض، بين السماء والأرض قسط، بين السماء والأرض العدل بين الناس والمساواة بين الناس. نعم. وأحسن جوار من جاورك تكون مسلما. وأحسن جوار من جاورك تكون مسلما، يعني مثال من الناس أحسن جواره لا تؤذيه، شر الجار من لا يأمن جاره بوائقه، ما يأمن عثراته ولا علاته، نعوذ بالله. نعم. وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت. وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، نعوذ بالله. أقل الضحك، لا تضحك كثير كما مرنا، لا تضحكوا كثيرا ولا بكيتم كثيرا، لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ولا تلالتم من النساء على الفرش ولا خرجتم من الجهر إلى السعودات تجارون. هنا يقول وأقل الضحك تكون مؤمنا. فإن كثرة الضحك تميت القلب. فإن كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب، لا شك في هذا، يموت قلب الإنسان، يضحك يضحك يضحك يضحك. ليش؟ أنت أمنت من النار، أمنت من القبر وعذابه، أمنت من الحشر يوم القيامة، إذا هذا معناه أنك ما أنت مؤمن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن رم قال حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقلك التدبير ولا وراءك الكف ولا حسبك حسن الخلق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا الماضي بن محمد الماضي بن محمد قال عن علي بن سليمان عن علي بن سليمان قال حدثنا القاسم بن محمد القاسم بن محمد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عقل كالتدبير لا عقل كالتدبير يعني إذا كان الإنسان عاقل فهو إذا تجده يحسن التدبير يحسن التصرف هذا العاقل اللي يحسن التصرف ويحسن التدبير أما المهبول الذي لا يحسن التصرف تجده مجنون مهبول ما يعرف شيء لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف تكف عن ما في أيدي الناس فإنك تكون ورع ولا ورع كالكف عن ما في أيدي الناس وعن الناس في لسانك ويدك تكف لسانك ويدك عن ما في أيدي الناس تكف لا تتكلم بأحد ولا تعتدي على أحد ولا ورع كالكف ولا حسبك حسن الخلق ولا حسبك حسن الخلق حسن الخلق هو الحسب هو الأفضل من الحسب أفضل من النسب والحسب نعم. قال رحمه الله دثنا جاءنا عمار عثمان بن أبي شيبة قال دثنا المعتمر بن سليمان عن كامس بن الحسن عن أبي سليل دريب بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة وقال عثمان آية لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم قالوا يا رسول الله أية آية قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر بن سليمان المعتمر ابن سليمان قال عن كامس بن الحسن قال حدثنا أبو السليل دريب بن أبو السليل قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إني لا أعرف كلمة وقال عثمان آية. يقول أبو ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعرف كلمة وقال هشام آية هذا قال كلمة وهذا قال آية النقل لأنه إذا أبعد السند عن الراوي فاختلف النقل أبعد يصير ثلاثة أربعة رجال بينه وبين الرسول فهذا يقول هذا كلمة فهذا قال إني لا أعلم كلمة لو قالها الناس وهذا يقول لا أعلم آية لو قاله لو قالها الناس لكفتهم قالوا ما هي يا رسول الله قال ومن يتق الله يجعل له فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا وقع في مصيبة فسهل الله له مخرج خرج منها هذه المصيبة وقع في دين خرج من الدين وقع في مشكلة خرج من المشكلة من هذه الكلمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما يدري يجي الرزق منين يجي ما هو داري يجي رزقه ما يدري منين يجي رزقه من هنا ومن هنا فيأتيه رزقه ولا يحتسب هذا الرزق أحيانا يحتسب وأحيانا لا يحتسبه فالشاهد أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال رحمه الله دثنا محمد بن خلف الأسقلاني قال دثنا زنوس بن محمد قال دثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادان الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال عن قتادة عن الحسن البصري رضي الله عنه قال عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال الحسب المال قال الحسب المال الحسب هو المال يعني إذا كان الإنسان ما عنده مال ما عنده حسب الحسب المال والكرم التقوى والكرم هو هي التقوى حسب المال والكرم التقوى إنسان له حسب ونسب قال الحسب ما هو قال المال ولهذا يقول إن تنكح المرأة لأربع لحسبها ولحسبها ودينها ونسبها بذات الدين تربت يداك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحسب المال المال الحسب هو المال والكرم هو التقوى الكرم التقوى والحسب هو المال لا شك أن الحسب إنسان إذا كان له مال يعتبر حسب يعتبر ذا حسب نعم. باب الثناء الحسن. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أميد بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبي رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو البناوة. قال والبناوة من الطائف. قال يوشك أن تعرف على الجنة من أهل النار. قالوا بمذاك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الثناء الحسن. باب الثناء الحسن. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا نافع بن عمر. نافع بن عمر قال عن أمية بن صفوان. عن أمية بن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن أبي زهير. أبو بكر بن أبي زهير قال عن أبي زهير الثقفي. عن أبي زهير الثقفي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو البناوة. يقول خطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالبناوة أو بالنباوة في الطائف، يعني موضع في الطائف أيام الرسول محاصر الطائف. أيام الرسول عليه الصلاة والسلام محاصر الطائف. يقول خطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم. يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تعرفوا أهل الجنة وأهل النار. يوشك يعني آخر الزمان تعرفون أهل الجنة وتعرفون أهل النار. كيف ذلك رسول الله؟ فقال بالثناء الحسن والثناء السيء. بالثناء الحسن والثناء السيء. فتجد هذا الشخص يثنون الناس عليه كثير. الناس يثنون عليه كثير ويحبونه. وتجد هذا الشخص الناس يثنون عليه حتى قدامه. إذن هذا يثنى عليه بالخير ويثنى عليه بالخير وقدامه، وهذا يثنى الناس عليه بالشر ويثنى عليه بالشر قدامه أيضا. فالذي يثنى عليه بالخير هذا من هذا الخير. يوشك أن تكونوا شهداء الله في الأرض. من يعرف هذا ويعرف هذا، فيعرف المسلم من ثناء الناس عليه حتى ولو أمامه، ويعرف اللي ما هو مسلم من ثناء الناس عليه، من ثناء الناس الشر، من ثناء الشر عليه حتى لو هو يسمع ما يضر. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوية الأمش عن جابر بن شداد عن كلثوم الخزاعي رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقالوا يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان قال حدثنا جامع بن شداد. جامع بن شداد قال عن كلثوم الخزاعي. عن كلثوم الخزاعي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أتى الرجل. يقول كلثوم الخزاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أعلم؟ كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت؟ كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني أحسنت وإذا أسأت أني أسأت؟ كيف لي؟ كيف الطريقة أن أعلم أني أحسنت إذا أحسنت وأن أعلم إذا أني أسأت إذا أسأت؟ كيف أعلم هذا؟ قال من جيرانك. انظر جيرانك يقولون لك أحسنت أو يقولون أسأت. انظر الجيران، جيرانك وأصدقائك انظرهم يثنون عليك ويحبونك ويدونك فيقولون لك أحسنت أحسنت معناه أنك أحسنت، وإذا قالوا لا أسأت أسأت فإنك قد أسأت. يعني الميزان الجيران، ميزان جيرانك الإنسان. انظر أنت أحسنت إليهم وكففت شرك عنهم ويحسنون عليك ويحبونك فأنت محسن، وإلا بالضبط من ذلك يسبونك ويثنون عليك شر وأنهم لا يحبونك فقد أسأت يا الإنسان. فالميزان جيرانك الإنسان وأصدقائك اللي يعرفونك. إن أحسنت فقالوا أحسنت يا فلان، وفلان والله محسن، وفلان والله رجل مؤمن، وفلان كذا وكذا إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا عبد الرزاق قال أنبأنا مامر بن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتم يقولون أن قد أسأت فقد أسأت. يقول ابن ماجه مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر. معمر قال المنصور. عن منصور قال حدثنا أبو وائل. أبو وائل قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول كيف أعرف أني أحسنت؟ كيف أعرف أني أحسنت؟ أنا أحسنت كيف أعرف أني أحسنت؟ وكيف أعرف أني حسان؟ كيف أعرف هذا يا رسول الله؟ فقال انظر جيرانك، انظر الجيران، الجيران يقولون أحسن فأنت أحسن، الجيران يقولون أسعد فأنت أسعد، انظر جيرانك، الميزان جيرانك وأصدقائك اللي يعرفونك، فإذا أحسنت فقد أحسنت، قالوا أحسنت، وإن أسأت قالوا أسأت، الميزان جيرانك، لا تسأل أحد، اسأل جيرانك، شوف وش يقولون الناس، شوف وش يقولون جيرانك عنك، هل يقولون أحسنت فأنت أحسنت، هل يقولون لك أسأت فأنت أسأت، الميزان الجيران وأصدقائك اللي يعرفونك الناس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا عقبة بن أبي سبيد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا. عن أبي الجوزاء صاحب ابن عباس قال أويس بن عبد الله عن أبي الجوزاء أويس بن عبد الله أويس بن عبد الله قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع. يقول أهل الجنة من ملأ الله أذنيه خيرا وثناء وهو يسمع، من ملأ الله من ملأ الله أذنيه خيرا وثناء من الناس وهو يسمع، وأهل الشر وأهل الشر من منع الله أذنيه شرا وهو يسمع. الناس يثنون عليك وأنت تسمع، والناس يثنون عليك شر وأنت تسمع، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من شر الناس وسب الناس له وهو يسمع، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. يعني أن أهل الأرض شهداء الله في أرضه، شهداء رب العالمين في أرضه على المسلم، هذا مسلم يثنوا الناس عليه خير فهو مسلم، هذا ما هو مسلم أو هذا يؤذي الناس أو هذا من شر الناس، تجد الناس كير لهم تنطلق ألسنتهم بالثناء عليه بالشر، تنطلق ألسنة بالثناء بالشر، كما أن هذا تنطلق ألسنة الناس بالثناء عليه بالخير، فهذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. إذا انطلقت الأنسل بالخير لهذا فهو من الجنة، وإذا انطلقت الأنسل بالشر لهذا فهو من النار. هذا الميزان أيضا، هذا ميزان الرجل الصالح والرجل اللي ما هو صالح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت له الرجل يعمل العمل لله فيحب الناس عليه، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا أبو عمران الجوني أبو عمران الجوني قال عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو يقول قلت له الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه. يقول أبو ذر قلت للرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، أنا أعمل لله تعالى وتقدس والناس يحبوني على هذا العمل، وقد يكونون ما دري عن عملي، قد يكون عملي بيني وبين ربي، وقد يكون بيني وقد يرونه مثل الفرائض الفروض علي أبينها للناس، لأن ما فيها رياء، الفروض اللي فرض الله عليك الإنسان ما فيها رياء، أنت غني وعندك أموال أخذ زكاتك قدام الناس، وري الناس أنك تزكي لا يغتبونك، رحم الله امرؤا جب الغيبة عن نفسه، فأخرج زكاة مالك أمام الناس لأجل لا يغتابك الناس، ما فيها رياء، الفريضة ما فيها رياء، كذلك الصلوات الخمس أخرج في المساجد وليس فيها رياء، علشان الناس يقولون فلان والله يصلي، وإلا رايح يغتبونك، يقولوا ما يصلي وإنت يمكن تصلي، لكن يقولوا ما يصلي، وأنت تصلي، فصلي قدام الناس الإنسان لأن ما في رياء، الفرائض لا رياء فيها، فمن أثر الناس عليه خيرا فهو من أهل الخير، ومن أثر الناس عليه شرا فهو من أهل الشر. يقول الرجل يعمل العمل لله فيحب الناس عليه، الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، قال ذلك بشرى عاجل بشرى المؤمن، الرجل يعمل عمل لوجه الله تعالى يريد وجه الله والدار الآخرة لكن الناس يحبونه عليه، لأن الله تعالى وتقدس منه وكرم على عباده يجعل نور بالقلب ونور بصار بالوجه فيحبه الناس، مجرد ما يراه يحبونه الناس، يقول يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، على ذلك بشرى عاجل بشرى المؤمن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سعيد بن سنان ابو سنان الشيباني عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله اني اعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني. قال لك اجران, اجر السر واجر العلانيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود أبو داود الحفري قال قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت نعم حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو صالح السمان أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إني أعمل العمل فيطلع عليه أعمل العمل فيطلع عليه أعمل العمل أنا ولكن يطلع الناس عليه احيانا يطلع الناس على عملي انا ما اريد انهم يطلعوا لكن يطلعون الناس عليه فما لي قال ويعجبني اعمل العمل اطلع عليه او يعجبني هذا العمل يعني يعجبني هذا افرح يعني افرح به افرح بهذا العمل الذي عملته لله تعالى وتقدس فيقول لك اجران اجر السر واجر العلانيه العلانيه انه يعجبك وانك فعلتها والسر انك صليت او تصدقت او فعلت شيئا بينك وبين الله فلك اجران اجر السر واجر العلانية. باب النية. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا محمد بن رمح قال انبانا الليث بن سعد قال انبانا يحيى بن سعيد ان محمد بن ابراهيم التيمي اخبره انه سمع القمة بن انقاس انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النية وأنها مدار الأعمال كلها. النية هي بالقلب تنيها بقلبك الإنسان مدار أعمالك كلها الصالحة كل أعمالك اللي تعملها الإنسان في حياتك كلها مدارها النية. انظر نيتك الإنسان تنوي خير لك الخير تنوي شر لك الشر حتى للشر فأعمالك كلها لا تصلح إلا بالنية. الأعمال الخيرية لا تصلح إلا بالنية وأعمال الشر تأثم عليه الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون ثم حول اسمه ثم حول قال حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد ويزيد بن هارون ويزيد بن هارون قال قال أنبانا يحيى بن سعيد قال أنبانا يحيى بن سعيد الأنصاري قال محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن عمر بن عمر غريب من فوق الحديث غريب من فوق عمر هذا علقمة بن وقاص الليثي رواه عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب فهو غريب الحديث من فوق ما رواه إلا واحد عن واحد عن واحد يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو واحد عن واحد عن واحد حتى وصل إلى يحيى بن سعيد الأنصاري فبلغ الحديث التواتر وصل إلى 700 تلميذ ليحيى بن سعيد الأنصاري وصل إلى 700 تلميذ ليحيى يعني انتشر صار منتشر لكن فوقاني الفوق غريب واحد عن واحد عن واحد عمر سمعه من الرسول وحده بس ثم علقمة بن قيس الليثي سمعه من عمر ثم محمد إبراهيم التيمي سمعه من علقمة ثم يحيى بن سعيد الأنصاري سمعه من محمد بن يزيد التيمي لكن يحيى بن سعيد انتشر صار منتشر لأنه سمعه من يحيى أكثر من 700 تلميذ إلى آخره الشاهد أنه مدار الأعمال كلها على النية. يقول أربع كلمات هن من كلام خير البرية اعمل اعملن بنية دع ما يريبك ولا ودع أيضا ما لا يعنيك واعملن بنية هذه أربع كلمات هن من كلام خير بل إلى آخر. فالنية هي اللي تدور فيها الأعمال بكاملها تدور الأعمال تريد وجه الله فنيتك تريد غير وجه الله فنيتك أيضا كل شيء يدور بالنية كل أعمالك التي تدور عليها حتى تموت بالنية. قال رحمه الله حدثنا إنما الأعمال بالنيات. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. يقول عمر رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل امرئ له نيته. أنت ونيتك هي مطيتك على ما قال العوام. نيتك مطيتك تركب هاي الإنسان يلي توصلك إلى الله. نيتك مطيتك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقال إن هناك قصة ينقلها بعض المحدثين وهي مهاجر أم قيس، سموه مهاجر أم قيس، فهو أنه كان يعشق امرأة بمكة، يتعشق امرأة بمكة ويريد أن يتزوجها، قالت بهاجر أنا، فإن هاجرت إلى المدينة تزوجتك، إن هاجرت إلى المدينة تزوجتك، أنا بهاجر، فإن تبعتني ووصلت إلى المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله تزوجتك. يقال فهاجر وسمي مهاجر أم قيس، يتسمى أم قيس وسمي مهاجر أم قيس، لأن الرسول أجاب بالحديث هذا على أثر هذه القصة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن هاجر إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت نيته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، إن هاجرت لأجل تزوج أم قيس نيتك أم قيس خلاص ما لك الهجرة باطلة، نيتك بالهجرة باطلة، ما لك نية ولا لك عمل في هجرتك هذه، ما كأنك هاجرت، لأنك هاجرت علشان امرأة تتزوجها، هي شرطت عليك أنك هاجر من مكة إلى المدينة وأتزوجك. فلما وصل إلى المدينة يريد أن يتزوجها، لا أدري أتزوجه ولا ما حصل، لكن الحديث يقال أن القصة الحديث هو سببه القصة، أنه من كان من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت نيته لامرأة أو هجرته إلى الله وإلى امرأة إلى عمل أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني إذا نويت الخير فنيتك الخير، وإن نويت الشر فنيتك الشر، نعوذ بالله. أمر ربنا تعالى وتقدس كرمه على عباده تعالى وتقدس، إذا خرجت الإنسان بنية صالحة يريد الجهاد في سبيل الله ثم مات الشخص وقع أجره على الله، يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله، تخرج تهاجر الإنسان تريد الهجرة ثم يموت في الطريق وقع أجره على الله، تخرج تريد أن تعمل حاجة الإنسان لوجه الله تعالى وتقدس ثم تموت وقع أجره على الله، تخرج تفعل كذا تفعل كذا وقع أجره على الله. انظر الثلاثة اللي تصدقوا، واحد تصدق على أبوه، واحد على ولده، واحد تصدق على زانية، واحد تصدق على غني، لكن نيته لما خرج من بيته بالمال نيته أن يعطي الفقراء والمساكين، ما نيته بيعطي هذا ولا ناوي أن يعطي الفقراء والمساكين، فهذا أعطى ولده وقال أبوه لك ما أصدقت يا معا، لك ما أخذت يا معا، ولك ما أصدقت يا جيد، فهذا تصدق يريد وجه الله والدار الآخرة، ما يريد وجهه، أو قال ما يريد أبوه، لكن وقعت صدقة في أبوه، قال لك ما صدقت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، وهذا تصدق مرة ثانية جاي المسجد مرة ثانية، فتصدق على امرأة جالسة في المسجد، قالوا هذه ثانية، هذه بس جاءت هذه الساعة ثانية، وكذلك تصدق على غني، جاء مرة والمسجد في غني وأعطاه الغني، فالثلاثة هذه كلهم لكن نيته ما هي نية وجه الله ودار الآخرة، وتتصدق لوجه الله تعالى وتقدس، فوقعت في غير موقعها ما يريده هذا، لكن النية لما خرج نيته لوجه الله فصارت لوجه الله، صارت أعماله كلها ولو وقعت غير موقعها صارت لوجه الله. انظر كرم ربنا تعالى وتقدس على عباده، إذا تصدق ونيته صالحة من الله عليه وأعطاه أجره، أنت ما لك شغل كونك عملت كذا وعملت كذا، أنت خرجت تريد ماذا؟ أريد وجه الله ودار الأخرة، لك وجه الله ودار الآخرة، ولا لك شغل فيما وقعت فيه أو حصل منها، ما لك شغل، أنت خرجت تريد وجه الله ودار الآخرة، لك وجه الله ولك الدار الآخرة، وهكذا. نعم، هذا منه وكرم من رب العالمين على عباده. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبة علينا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن ابي كبشة الانماري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الامه كمثل اربعه نفر رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت به مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبض في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت به مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الوزر سواء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن معاوية قال حدثنا وكيع علي بن محمد ايوه علي بن محمد وابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال حدثنا سالم بن ابي الجعد سالم بن ابي الجعد قال انا ابي كبشة الانماري انا ابي كبشة الانماري قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الامه كمثل اربعه. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال مثل هذه الامه كمثل اربعه نفر. الامثال يضربها الرسول عليه الصلاه والسلام وربنا تعالى وتقدس ايضا يضربها في كتابه. فكثر ضرب الامثال في كتاب الله تعالى وتقدس. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام كثر كلامه في الامثال لان المثل شيء يشيك الناس الى سماعه والى اجرائه والى شيء يشيك الناس ولذيذ على السماع لذيذ على سماعه ويقبلونه الناس. مثل كذا كمثل ومثل كذا كمثل كذا ومثل كذا كمثل كذا إلى آخره. أنه قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره. هذا يقاس نور رب العالمين ما يقاس لكن المثل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات لها مصباح. المثل هذا كالمثل هذا لكن يقول الله نور السماوات ونوره لكن يضرب المثل عليه تعالى وتقدس. فالأمثال في القرآن كثيرة يضربها الله لعباده والأمثال في السنة كثيرة يضربها الرسول عليه لعباده لأمته ولأصحابه لأجل أن يشتاقوا ويتفرجوا في هذا ويفهموا معنى ما يقول. فلا يقول الرسول عليه نعم مثل هذه الأمة كمثل أربعة مثل هذه الأمة كمثل أربعة مثل هذه الأمة كمثل أربعة وعادة الرسول عليه الصلاة والسلام أما يضرب المثل أو يسأل يقول ما كذا وكذا لأن السؤال ينبه الناس يحضر قلوبهم ويحضر عقولهم ويفهمون ما يقول. إذا قال ما المسمع ما هو كذا وكذا أو ما الذي يدري عليه كذا وكذا وتنبه الأفئدة وتحضر العقول وتحضرها. فلو قال الكلام بدون سؤال ما حد تبين له ونسيها الناس لكن لقى بطريقة سؤال أو بطريقة مثال حفظه الناس. يقول مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجل آتاه الله مالا وعلما مالا وعلما فهو ينفق ماله في حقه في سبيل الله ويدرس علمه كذلك لوجه الله. نعم فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه فهو يعمل بعلمه في ماله في حقه يعني المال ينفقه في حقه ويعمل به في طريقة العلم. عالم أسأل الله الكريم فضله وغني فينفق المال على ما يرى من شريعة الله تعالى وتقدس وما وجب عليه من حقوق المال فينفق المال على طريقة العلم. عالم وصاحب مال فينفق هذا المال الذي عطاه الله من حلال ينفقه على ما يرى من الشريعة ومن الوجوه الخير ينفقه. نعم هذا واحد. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت به لو كان لي مال مثل هذا العالم اللي له المال لعملت بمالي مثل ما عمل فلان. فالأجر فهما فنيتهما سواء والأجر سواء فنيتهما هذا ولا هذا سواء فالأجر سواء ونيتهما سواء فالأجر لهما سواء. والثالث ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يخبط في ماله آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يخبط بماله خبط عشوى وهنا وهنا وهنا خبط عشوى لا يدري أين تصرف لأنه أعطاه الله مال وهو ما يدري قيمة المال ما يدري بالشيء قيمة رب الأشياء الأعمال الصالحة ما يدري بالشيء قيمة ما يخرجه لوجه الله ما يدري بالشيء ما عنده ما عنده تفكير ولا عقل ولا شيء. مال يأتي رجل خبط فيه يمنة ويسرى ثم جاء آخر فقال له أن لي مال عملت به مثل ما عمل هذا يعني خبط التخبيط فنيتهما سواء ووزرهما سواء. نعوذ بالله شوف كيف تلحق النية في الشر والخير. النية للإنسان تلحقك بالخير وتلحقك بالشر. هذا تمنى أن يكون له مال هو عالم وتمنى أن يكون له مال لأجل ينفقه كما فعل فلان عالم ومال أنفق المال على مقدار ما معه من العلم. العلم أعطاه الله علم وأعطاه الله مال فأنفق المال على طريق العلم على وجهات العلم الذي أعطاه الله. فهو رجل أعطاه الله علم لكن ما عنده مال يقول لو أعطاني الله مال عملت مثل هذا. والثاني ما لا علم ولا شيء أعطاه المال لكن لا عقل له ويتمنى الثاني أن يكون مثله علشان يخبط تخبيط عشوى. فنيتهما سوى، هذه نيتهما سوى في الخير وهؤلاء نيتهما سوى في الشر، نعوذ بالله. نعم. قال رحم الله تثنى عيسى بن منصور المروزي قال تثنى عبد الرزاق قال انبانا معمر بن منصور عن سالم بن ابي جاد عن ابن ابي كبش عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن اسماعيل بن سمره قال تثنى ابو اسامه عن مفضل عن منصور عن سالم بن ابي جاد عن ابن ابي كبش عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حافظ بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن منصور بن المعتمر قال عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا ابن أبي كبشة عن أبيه أبي كبشة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل أمتي أربعة، ثم ساق الحديث الذي ساقه ثم قال وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مفضل قال عن منصور قال عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا ابن أبي كبشة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الكلام الأول أن الرسول قال مثل أمتي كمثل أربعة، أحدهما عالم وغني فهو يعمل بماله ما أرشده الله إليه من العلم، مثل ما أرشده الله إليه العلم طرق الخير عارفة بعلمه لأنه عالم يعرف طرق الخير، مشي المال على طرق الخير اللي عرفه الله إياها. فالثاني يتمنى عالم وأنه عالم ولكن ما عنده مال، يتمنى لو أعطاه الله العلم أعطاه الله مال عمل به كما عمل به فلان العالم أعمل بهذا، فنيتهما سوى وأجرهما سوى. ورجل أعطاه المال يخبط بدون علم، يخبط خبط عشوى يمنى ويسرى حتى يثلف ماله، فأحد آخر يتمنى أن يكون له مال مثل هذا فيعمل به تخطيط عشوى، فما بنيتهما سوى وأجرهما سوى، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن سنا ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك الليث عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يواس الناس على نياتهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.